وكثيرا ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا. ولهذا أهل العلم تارة يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم، وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يسمى براءة الاستهلال. ولهذا يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك. المسألة الثانية أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه جل وعلا واحد في إلهيته مستحق للعبادة دون ما سواه، والإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته، وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته. وهذا البحث يعني الكلام عن الإيمان بالله لم يكن في أول الإسلام، يعني في القرون الأولى لم يكن ثم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه، وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره. فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء والصفات، وغيرها يعرض له بشكل من الإجمال. لكن لما ظهر الشرك وفشى كان لزاما أن يفرد هذا بالتفصيل. ولهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلا عن توحيد العبادة وعن توحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف مثل تلك الرسالة. فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم وأظهروا. إذن كتب توحيد الإلهية توحيد العبادة من مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول ونحوها من الكتب، هذه فيها بيان لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول وهو الإيمان بالله. ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كما سيأتي إيضاح إن شاء الله تعالى، ثم الإيمان باليوم الآخر، وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات. إذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخر والإيمان به فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات